إذا كان شيخ رجل له أم ما تصلي إلا أنها يعني مقرة بالتوحيد يعني ومات وهي تاركة للصلاة نهائيا وعارفة الحكم في ترك الصلاة وعلى عقيدة شرك يعني في الأولياء والصالحين شيء من هذا تعتقد بهم هذه رحيلة يستغفر لها؟ لا لا ما مات على الشرك لا يخال لا يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم استأذى ربه يستغفر لأمه وماتت في جاهلية فلم يأذن لها عليه الصلاة والسلام لم يأذن لها سبحانه وتعالى الذي لا يزورها ولم يأذن لها يستغفر له هكذا لم يأذن لها يستغفر لعمها أبي طالب مع أنه نصره وحماه وأنزل الله في هذا ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى فلا يستغفر للمشرك ولو أنها أمه إن ماتت على الشرك أو على ترك الصلاة لا يستغفر لها ولا يدعى لها لكن لا يدعى عليها لا يدعى لها ولا يدعى عليها لا تسبوا الأموات فإن قد أفضوا إلى ما قدموا لكن من مات على الشرك ولو كان والدا ولو كان أما ولو كان أخا لا يدعى له ولا يستغفر له نسأل الله السلامة والعافية الله السلامة الصوت طيب حسن الدروس هذه يوم الاحد ويوم الاثنين ويوم الاربعاء والخميس نعم الفجر صلاة الفجر في هذا الجانب وليلة الاثنين فقط مساء الاحد ليلة الاثنين في هذا الجامع مع الندوات هذه ليلة الجمعة نعم وليلة الخميس الشيخ نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.